رد قيمة الشخص بنصفه. ساقطة ساقطة من المطبوع. ها؟ نعم رد أحسن. كيف ردوا؟ وعلى المشتري رد قيمة الشخص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشخص. جاوبت السؤال؟ انتهت الصفحة الآن. نعم. طيب الحمام ثم أقضى عند المالك ليوم أو شبه، فأتى العامل بالخطأ فأطلق الحمام فذهب مع حمام الجار. نعم. مع حمام الجار. حمام الجار. نعم. اختلط الحمام الأول بالثاني ولم يتميز، فقال المشتري أعطيني 500 وأترك ولا أرضى بها، أو لا بل نفسك البيع سنعطيك الفلوس، قال لا أنا اشتريتها وأنتم اللي فرطتم. ما تعذر. لا متعذر، اختلط الحال. ما تميز العدد معلوم؟ اي معلوم. طيب إذا كان عدد معلوم وعدد حمام الجار معلوم. شيخ الآن الحمام يختلف عن في رجليه وعن القارة. يقول اختلط مع حمام يعني قريب منه لكن ذا ما تميز. هذا لابد من يقتسمانه ويقرأ بينهم. يعني يقتسمانه للسوي ويقرأ بينهم. الآن شيخ الجار حمامه كبير مجموعة من 10 مثلا اختلط مع حمام الجار الثاني، يقول هذا ما أرضى الحمام اللي لقيته اشتريته منقى وعطيته بفلوسه والآن ما يمكن يجيني حمام. الظاهر ان هذا ما يعتبر تلف، هذا اختلط بغير بما يمكن تمييزه. ما نقول ولو كان بمزيد التلف فسخنا البيع، لكنه ليس بمزيد التلف. وعلى هذا بنقول اما ان يتفقوا على عوض معين بينهم وبين المشتري، واما ان يقال للمشتري نحن نحيلك على حمامك الان مختلط ودبر نفسك. من عامل ما يخالف ولا يفرط، لكن الان الان موجوده عين المبيع موجوده ما يكون من مثل الكلام. اذا لابد من الصرف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. وما لا يحتاج وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف إذا تلف فهو من مال وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. نعم. إيش إذا تلف فهو إذا تلف عندك إذا تلف بدون من. طيب ما في نهاية. أقول المعنى واحد انت. لما روى حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. نعم، هذا الذي لا يحتاج إلى قبض يكون من ضمان المشتري بمجرد تمام العقد ولو كان في مكانه،